جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا قل للذين كفروا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن فإن الله بما يعملون بصير وإن قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وأطيعوا وَبَقَى اللَّهُ.